بعد اسبوع واحد من النهاردة بينكم انتوا كلكم ادركتوا انك بتذاكروا وبعدين بعد ما بتقفل الكتاب وتخش المطبخ تاخد لك سندوتش مش عارف ايه وترجع تفتكر تقول الله ده بتاع طاف ها فديس از ترو فور طاف فانليس ان انتوا تمشوا بالطريقه التصاعديه دي عمرك ما هتبقى بيرفكت في المطبخ هتبقى طالب عادي جدا فاذا قابلت انك تكون عادي جدا اتس اب تو يو عايز تكون متميز يبقى لابد ان تتبع الطريقه اللي انا بقولها عشان كده نيكست تايم احنا بنسمع واعتقد ان كل ما هتذاكر القديم كل مره هتلاقي حته ما كنتش فاهمها فهمتها وحته كانت بتتنسي حتى هي سبتت واللي هيتبع هذه الطريقه زي ما بقول هو ده اللي هيجي قبل اعمال السنه يلاقي التخرج مش محتاج اكتر من 3 4 ايام والطالب العادي عايز 10 ايام. طيب تعالوا كده النهارده نكمل احنا كنا في الانفلاميشن تكلمنا عن نوع كبير قوي اسمه acute inflammation وده كان متقسم لسافيوراتيف and non-safiuratic pipes وكل نوع اتقسم بعد كده فاضل عندنا الصاب acute ما بناخدوش والchronic inflammation اللي هنختم بيه حصة الانفلاميشن ونبدأ بيه الريفير بعدها الchronic inflammation ده طبعا من الموضوعات اللي كل واحد لازم يكون عارفها كويس قوي عندكم كده في الكتاب الاول مجموعه معلومات عن الباثولوجيكال فيتشرز اوف كرونيك انفلاميشن انا الحقيقه هشرحها هي ولكن كمقارنه بينها وبين الاكيوت وبحب دلوقتي بما اني هعرض مقارنه بين الاكيوت انفلاميشن وهاخد الكلام اللي في الكتاب عن كرونيك انفلاميشن واعمله كمقارنه بينه وبين الاكيوت انا كتبها طرع الالستريشن اللي معاكم احب اقول لكم انه من دلوقتي في اسئلة مقارنة في الامتحان معظم اسئلة المقارنة بتيجي مباشرة من الجداول اللي في الكتاب احنا عندنا في الانفلاميشن مقارنة واحدة بين الابسس اند سيلولايتس يمكن النهاردة انا سألت شريك مقارنة تانية كانت بين الكاثارال الكاثارال والممبرينس والمقارنة الثالثة بين الاكيوت والكرونيك من دلوقتي بعد اذنكم كل واحد كده جايب معاه كشكول انا هقعد اديلكم كل الاسئله الاندايركت وبالمناسبه السؤال الاندايركت ده حتى لو ما جاش في الامتحان في ميزه كبيره جدا بيلم لك المواضيع يعني لو انت بتذاكر السؤال ده بقول لك قارن بين القطار تمام اصل شفت وبعدين وصلت ايه قلت ان انا عندي اتصال بالشخصية طبعا انتوا لو عندكم اتصال في الفولة فزي ما بقول خليكم كده معايا المقارنات دي بتلم المواضيع عايز يكون معاكم كشكول لان انا هبقدركم بعد كده مجموعة كل مجموعة شابتر بتنتهي بديكم ورقة عن الpossible direct questions والpossible indirect questions والناس لما بتحس الحاجات دي بتخش في اعمال السنة ده بقول بتحس ان الامتحان ده اهيب بكتير من حصة الباثولوجي هتلاقي الاسئلة دي كلها اللي في امتحان اعمال السنة كلها مرت عليك كده فابتداء من المرة الجاية ياريت كل واحد منكم كده يبقى وهو بيذاكر عامل الثلاث مقارنات في الكشكول الاولاني الكثارة والممبرينس الابسس والسيلولايتس والثالث الاكيوت والكرونيك انفلاميشن وهي اوريدي انا مدرسه يس هقول لك انا كل الاسئله كل انواع الاسئله على حد خلاص لما نيجي للاكيوت والكرونيك اول حاجه في الاكيوت انفلاميشن زي ما خدتوا معايا قبل كده ان هذا هو الالتهاب السريع جدا rapid onset and short duration الكرونيك انفلاميشن بدايته حاجه من الاثنين يا كان اكيوت ما خفش فقلب بكرونيك ويمكن المره اللي فاتت خدنا الاكيوت انفلاميشن يا يخف يا ينتشر يا يقلب بكرونيك زي ما خدناها مثلا في الابسس الابسس ممكن في الاخر يقلب الى ايه كرونيك ابسس اذا it may start acute then changes into chronic inflammation ادي احتمال او قد تكون البدايه كرونيك يعني مش كان اكيوت وبعدين ما خفش فبقى كرونيك لا ده من البدايه متدحلب كده بالراحه gradual onset و long duration و chronic انت يكون الالتهاب من البدايه كرونيك في الاحتمالات الثلاثه الاتيه. الاحتمال الاولاني الاورجانيزم اللي هو قوي قوي وعنيف جدا وتوكسيك جدا ده يعمل اكيوت. في اورجانيزم بتبقى ليس توكسيك ما تحرقش التيشو بسرعه ها، لكنها ات ذا سيم تايم مور ريزيستنت، يعني ما نيجي نعملها فاجوسايتوز ما تتشالش زي السل كده، دوس لا يجي يخش ايه التوكسيستي قليله فانت ما انتش حاسس عمال يدحلق في جسمك وهو فيري ريزيستنت تحاول تاكل لغايه لما ايه دوس لا فجاه الالتهاب ظهر، بس يكون واخد ايه وقت طويل. فالاورجانيزم ويتش از ليس توكسيك بس مور ريزيستنت ويل كوز كرونيك انفلاميشن فروم ذا ستارت. تاني حاجه تعمل لك كرونيك انفلاميشن من البدايه لو سبب الالتهاب كائن غير حي. يعني ايه كائن غير حي؟ اللي احنا بنسميها ان انيميت، يعني حاجه ميته نون ديجريدبل غير قابله لانها تتشال نون ديجريدبل ماتيريال. واحد يقول لي يعني ايه الكلام الفلاسف ده، هدي لك اكزامبل. لو انت نزلت في منجم تحت الارض تلاقي المنجم ده كله غبار، الهواء بتاعه الغبار ده از نوتنج بس حاجه اسمها سيليكا بارتيكلز، ولذلك قانون حمايه العمال في العالم كله بيقول ان العامل ما ينزلش منجم والا وهو مرتدي سبيشال هيلمت، خوذة خاصه جدا بتشوفها في الافلام الاجنبيه، خوذة كده كلها شبيكه كده تمنع الضغط ده انه ينزل في رقبتك. افرض بقى مفيش الكلام ده ودخل الضغط ده اللي هو السيليكا انتو يور لانج، السيليكا دي البارتكلز دي التراب ده question، هل ده كائن حي ولا كائن ميت؟ كائن ميت، يبقى ان انيميت. هل ده السيليكا بارتكلز ده انت بتشوفها بعينيك، فالخلايا الاكوليه صغنططه جدا ها، فصعب انها تشيلها، يبقى هتقعد هنا ليوم ولا اتنين ولا هتقعد فوريفر؟ هتقعد فوريفر. يبقى تعمل اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك انفلاميشن. خلاص ادي السبب الثاني. السبب الثالث اللي يعمل لك كرونيك انفلاميشن وده ماساه بقى، لو جسمك اتلخبط وحصل فيه لخبطه في الجهاز المناعي بتاعك فعمل حاجه اسمها اوتو اميونيتي، واوتو اميونيتي معناها جسمك يطلع انتي بوديز ضد الانسجه بتاعتك. على سبيل المثال الحصر مثلا في مرض عندنا اسمه روماتويد ارثرايتس، التهاب الروماتويد، انتي بوديز طالعه من جسمك ضد الجوينت، فده خلاص ده هيبقى كرونيك انفلاميشن لان الجسم عمره ما هيبطل يطلع هذه الانتي بوديز. خلاص ادي الثلاث اسباب، يا اما اورجانيزم مخادع ليس توكسيك بات مور ريزيستنت، يا اما كائن غير حي ان انيميت زي السيليكا، يا اما جسمك عمل ايه اوتو اميون. تعال بقى نشوف النقطه اللي بعد كده، هل هناك اختلاف؟ احنا قبل كده زي ما كنت بسال قلنا ان الانفلاميشن عباره عن فاسكولار فيز ثم سيلولار فيز، هل في الكرونيك يختلف عن الاكيوت؟ فالاجابه لا، بيسيكالي ده سيم، في فاسكولار وفي سيلولر، لكن التفاصيل فيها اختلاف. الاختلاف دي في ايه؟ قطعا لو جيت قلت لك في الاكيوت انفلاميشن الفاسكولار فيز الفيسز ار فاسوديليتد بشكل محترم جدا، انما العمليه الفيري جراديوال دي بتاعت الشهور والسنين تخلي الفاسكولار دايلاتيشن اقل. And there is a change which is very important and can never occur in acute. احيانا لما يبقى الايريتان ده قاعد في التيشو فتره طويله زي مثلا سيليكا بارتكل او غيره، الفيسلز بالتدريج تبقى ايريتيتد، واللي ايريتيت يخلي الوول بتاعها خلايا تتكاثر، فبالتدريج نلاقي الفيسلز دي اللي كانت مايلد دايريتد يفضل السيلز اللي في الوول تتكاثر الارتريول بالذات، فيحصل ثيكنينج اند ناروينج. دي فيتشر لا يمكن تلاقيها في الاكيوت، ودي بيسموها الاسم العلمي بتاعها اند ارترايتس اوبليترانس. الفاس دايلاتيشن ماركت، الفاس دايلاتيشن ليس ماركت، and with progression of time these dilated vessels may undergo thickening and narrowing، يعني بعكس الدايلاتيشن بقى ده. وبالتالي لما اجي اقول التشينج الثاني يبقى الاماونت اوف فلويد اكسوديت اللي خارجه هنا قطعا كميه كبيره لان الفيسز دايلاتد على الاخر، بينما الاماونت هنا قطعا كميه اقل، يبقى الفلويد هنا مور ذان هنا. والفيتشر الثالث، وركزوا معايا بقى في الفيتشر الثالث ده مهم جدا، في السيلز اللي خارجه احنا قلنا في الاكيوت انفلاميشن بيسيكالي انا عندي خليتين، الاولى نيوتروفيل والثانيه المونوفايت او الماكروفيج. تعال لي هنا في الكرونيك انفلاميشن، الكلام ده لازم تحط الصمت، معروف ان النيتروفيل از فيري شورت ليفد سيل، خليه عمرها قصير جدا. يبقى لما اجي اقول لك الكرونيك انفلاميشن اللي عمره طويل تنفع له؟ دي ما تنفعش، ولذلك مفيش نيتروفيلز في الكرونيك انفلاميشن الا بالمصادفه البحته. بينما الماكروفيج از ا لونج ليفد سيل، خليه عمرها طويل جدا. اذا زي ما تلاقيها في الاكيوت تلاقيها في الكرونيك. وعن الماكروفيجز في الكرونيك انفلاميشن كثيرا ما تدرك انها خليه صغيره قوي على اللي هتاكله. احنا قلنا ان ممكن يبقى عندك حاجات بلاوي عايزه تاكلها. وبعدين اكيد اكيد لو قلت لك فكر في الكلمه دي وخليك معايا، عمليه الفاجوسايتوز تفتكر في رايك انت اكثر نجاحا في الاكيوت ولا في الكرونيك؟ قطعا في الاكيوت، والدليل الاكيوت انفلاميشن غالبا انتهى بالشفاء. انما في الكرونيك انفلاميشن ايه اللي قعده كرونيك؟ ان غالبا عمليه الفاجوسايتوز فشلت. عشان كده كتير قوي الماكروفيجز تتحايل على ضعفها، فكل 20 ماكروفيج يتحدوا لان في الاتحاد ايه؟ هو، فيعملوا حاجه اسمها جاينت سيل. الجاينت سيل دي تلاقيها فين؟ في الكرونيك، ونادرا ما تلاقيها في الاكل. الحاجه الثالثه، كتير جدا بعد ما عملنا جاينت سيلز مع الماكروفيجز برضه الالتهاب ما زال كرونيك. يوم الجسم يدرك ان احنا محتاجين كل اجهزه الدفاع تشتغل بكل قوتها، فنطلع كمان ليمفوسايتس سواء تي ليمفوسايت او بي ليمفوسايت وبلازما سيلز اللي بيسكريت انتي بوديز كمحاوله اضافيه لمقاومه الجلد. يبقى زي ما انت شايف كده النيتروفيلز وماكروفيجز هنا في الاكيوت يقابلها ماكروفيجز جاينت سيلز ليمفوسايت ويذر تي اور بي ليمفوسايت اند بلازما سيلز فين؟ في الكرونيك. دي مهمه جدا جدا جدا، وهرجع للحته دي تاني بعد شويه. تعالى بقى الحته اللي جايه دي، وزي ما بقول النايم يصحصح عشان ايه؟ اكتر حاجه في الباثولوجي تتزيك لما تغلط اخطاء ميجر. لما اقول لك الفلويد اللي خارج ده زي ما اتفقنا المره اللي فاتت في بلازما بروتينز اهمهم فايبرينوجين بيتحول الى ايه؟ فايبرين. كده ادي الفايبرين كده. هنا في شويه فايبرين قليل، لكن بص معايا في الحته اللي جايه دي واوعى تنساها، اي تيشو في الدنيا يبقى في خليه اسمها فايبروبلاست اللي هي الكونكتيف تيشو. لما الانتنت يقعد قاعد في التيشو لفتره طويله اكتر من ثلاث اسابيع شهر اللي هو في الكرونيك انفلاميشن، الفايبروبلاست دول يتجننوا يبقوا ايريتيت فيتكاثروا ويسكريت ماده اسمها كولاجين باندز، والكولاجين ده حاجه تخينه جدا. تكاثر الفايبروبلاست وحط خطوط تخينه جدا من الكولاجين، العمليه دي بيسموها فايبروزيس او التليف. واياك في الامتحان او في الطب او في الحياه تلخبط بين فايبرين وفايبرس، يتشابه في الاسم لكن المعنى ده يختلف. الفايبرين ده بروتين جاي منين؟ من البلازما مع الاكسوديت. انما الفايبرس برضه بروتين، ولكن البروتين تخين جدا اسمه كولاجين، مش جاي من البلازما، جاي من مين؟ من الفايبروبلاست. واللي يدلك على اهميه الفايبروزس في كرونيك انفلاميشن، المره اللي فاتت لما قلت لك البريست ابسس الاكيوت لما قلب كرونيك بقى فيه ايه؟ فايبروزس، ولخبطك مع مين؟ مع سرطان. فدي فرق مهم جدا جدا جدا جدا. ولذلك الكرونيك انفلاميشن في ماساه كبرى انه حتى اذا انتهى في الاكيوت انفلاميشن، انا اقول لك فلان ده كان عنده اكيوت انفلاميشن ان هي از كيور، لكن عمر الكيور يعني يرجع خف تماما. الكرونيك انفلاميشن حتى لو انتهى عمره ما يسيبك 100% سليم، لان ممكن يسيبك عندك من تليف في تشو. تصور كان عندك التهاب في الرئه وحصل لك تليف في الرئه، او التهاب كبدي وحصل لك ايه؟ تليف في الكبد. دي مصايب كلها خلاص. فاوعى اذا الكرونيك انفلاميشن ده از ديستركتيف ديزيز. اوكي، مهمه قوي النقطه دي. يفضل عندي عشان اخدم الفرق بين الاكيوت والكرونيك، وعايز كل نايم يصحصحلي هنا. اذا لو انت بتبص بالمايكروسكوب، هل تقدر بالمايكروسكوب تقول الانفلاميشن ده اكيوت ريسنت او كرونيك اولد؟ يعني يسقط لما تلاقي البيسلز دايلاتيشن قليل او سيكل، وبص الاقي الانفلاماتور سيلز ماكروفيجز وجاينت سيلز وليمفوسايتس بلازما سيلز ولا في فايبروز، يبقى ده ديفنت في كرونيك. الاقي البيسلز مفتوحه على البحر وميه وفايبر ونيتروفيز وماكروفيجز، يبقى ده ديفنت لمين؟ اكيوت انفلاميشن. يفضل نقطه واحده، دو وي اولويز سي النيتروفيز والماكروفيجز في الاكيوت انفلاميشن مع بعض باستمرار؟ الاجابه لا. وده السؤال اللي انا سالته من شويه لامير. خلاص تعالى بقى نشوف الفاريشنز، لانك لو حفظت الفاريشنز دي من الان في الاجيت انفلاميشن يبقى انت معناه انك قعدت السنه كلها حافظ جميع انواع اشكال الانفلاميشن. اول فاريشن هو انه لو كان السبب فور اكزامبل باسيلاي زي التايفويد يبقى هنشيل واحده من الاثنين دول، هي مين؟ النيتروفيل، لان احنا قلنا في التايفويد السبب باسيلاي يبقى كل السيلز مين؟ ماكروفيجز. واذا كان السبب الرجي يعني انتيجين انتي بودي رياكشن هزود هنا مين؟ ايزينوفيل. يبقى الفاريشن اي اكيوت انفلاميشن نيتروفيلز اند ماكروفيجز الا اذا كان تايفويد او اي باسيلاري انفلاميشن يبقى اونلي ماكروفيجز، او اذا كان الرجي يبقى ازود ايزينوفيل، او نمر الثلاثه ودي عايزه فاهم والناس نايمه صحصح لو كان الالتهاب فيروس. الفيروس انفلاميشن له وضع خاص جدا. مصيبه الفيروس انه لا يحيا الا داخل خليه، يعني اقول لك الفيروس هيباتايتس الفيروس بتاع الكبد ده عايش فين؟ جوه الليفر سيل. لما اقول لك الفيرال انكفلايز التهاب المخ بالفيروسات الفيروس فين؟ جوه النيرف سيل وهكذا. فلو قلت لك الفيروس عايش ادي خليه اهي والفيروس راح داخل لك هنا وعمل لك اكيوت انفلاميشن، بص معايا للمنطق، هي النيتروفيل بتطلع عشان تاكله، بتاكل ايه؟ حاجه بره. هل لو طلعت في الفيروس هتقدر تاكل الفيروس اللي هو جوه خليه؟ الاجابه لا، فما بتطلعش. طيب الخلايا اللي فيها الفيروس دي بتموت بعد شويه. لو قلت لك نيتروفيل وماكروفيجز يقدروا ياكلوا خلايا ميته، مين اللي بتقدر تاكل خلايا ميته اكتر؟ الماكروفيج. يبقى النيتروفيل ملهاش لازمه خالص في الفيروس، لا هتقدر جوه الخليه تاكل الفيروس ولا هتقدر تاكل خلايا بعد ما ماتت، عشان كده اول خلايا تطلع في الفيروس از ذا ماكروفيج. اثنين، طيب ايه الحاجه اللي تقدر تديفيوز جوه الخليه وتموت الفيروس؟ الانتي بوديز، عشان كده بيطلع الخلايا اللي بتطلع الانتي بوديز اللي هم الليمفوسايت اند بلازما سيلز. وبالمناسبه احيانا ايفن الماكروفيجز تعمل جاينت سيلز. بص كده معايا وركز، يبقى الفيروس انفلاميشن حتى وهو اكيوت خلايا زي مين؟ زي الكرونيك. يبقى الفيروس اكيوت او كرونيك خلاياه ار ذا سيم. ادي الفاريشنز، ان عرفت دول النهارده يبقى انت حفظت كل انواع شكل الخلايا الانفلاماتوري اكيوت وكرونيك السنه بحالها. يبقى لما اجي لك اكيوت انفلاميشن وانا مش بحدد لك الكابيلاريز دايليتد وفي فايبرينوميا والخلايا مين؟ نيتروفيلز وماكروفيجز. اذا كان باسيلاي زي التايفويد يبقى دايليت كابيلاريز فايبرينوميا بس مين؟ ماكروفيجز. اذا كان الرجيك يبقى دايليت كابيلاريز فايبرينوميا اند ايزينوفيلز ونيتروفيلز وماكروفيجز اند ايزينوفيلز. واذا كان فيروس الكلام ده كله بس مين بقى؟ ليمفوسايتس بلازما سيلز ماكروفيجز. كده يبقى الفروقات بين الاكيوت والكرونيك انتهت. ناو وي كم تو ذا نيكست، اخر حاجه في الكرونيك انفلاميشن الكلاسيفيكيشن بتاعه او التايب بتاعه. وركزوا معايا في انواع الكرونيك انفلاميشن. انواع الكرونيك انفلاميشن زي ما الجماعه الانجليزي بيقولوا انه الكلاسيفيكيشن شود سيرف ا بيربوس، يعني لما تقسم ما تبقاش تقسيمتك اي كلام، لازم تقسيمتك تخدم غرض. في الاكيوت انفلاميشن لقينا ان اعظم تقسيمه هي ان انا اقسمه ايه؟ تو سفرتيف اند نون سفرتيف. عشان انا لما اجي اكلمك اقول لك والله يا عمر ده فلان ده عنده سفرتيف انفلاميشن، انت مش هتفكر في التريتمنت، انت حافظه ما دام سفرتيف لازم ادي انتي بايوتكس مضادات حيويه. اقول لك والله ده هو عنده منصفه، تقول لي يعني ان هو، اقول لك الرجيك، تقول لي يبقى هديله انتي هيستامينكس. اقول لك والله ده عنده سفرتك يعني نوع سودو ممبرينس، يبقى هديله انتي توكسنز عشان اللي بيعمله سم البكتيريا وهكذا. اذا تقسيم سفرتك ونان سفرتك دي مهمه جدا. في كرونيك انفلاميشن انا اقدر اقسمها لسفرتك ونان سفرتك بس مش هتخدمني. جماعه الانجليز ده وانها بتتخدم لو قسمناها بالطريقه الاتيه. chronic inflammation بنقسمه into non-specific، يعني ايه هقول؟ and specific. what is meant by non-specific what is meant by specific؟ ركزوا معايا. ممكن الاقي واحد جايلي في العياده عنده التهاب مزمن في الكليه، اخد عينه من الكليه، عينه يعني بايوبسي، وبحطه تحت الميكروسكوب. ادي الميكروسكوب، هو ببص على العينه بتاعت التهابات الكليه اللي عند الراجل ده المزمنه، لقيت البلاد فيسل ستيكن النارود اللي احنا سميناها اند ارترايتس اوف الترانس، ولقيت في شويه فلويد قليل، ولقيت الخلايا الكرونيك اللي هم الماكروفيجز والليمفوسايت والبلازماسيلز واحيانا جاي سيلز، وبعدين لقيت فايبروز. لما بصيت كده على التهاب الكليه بتاع الراجل ده بالمنظر ده I can swear that this is chronic inflammation. تعال بص على واحد تاني عنده التهاب مزمن في حتة تانية خالص في جلده مثلا، اخدت عينة من جلده ببص على chronic inflammation بتاعه، بصيت لقيت البيسل اعطيكن ان نرد عشان ده chronic inflammation، وشوية فلويد قليل، والخلايا هي هي الماكروفيجز والليمفوسايت والبلازماسيل، وايضا في تليف فايبروز ده ده chronic inflammation. فبرضو في الرسمة دي I can swear that this is chronic inflammation، لكن بصوا على الرسمتين، ده التهاب مزمن في الكلية وده التهاب مزمن في حتة تانية خالص في الجلد، وبروبلي السبب هنا غير هنا. Could I differentiate؟ قدرت اميز بين الاثنين؟ الاجابة لا. اذا this is non-specific. خلاص، يبقى تعددت الاسباب والشكل واحد. تعال بقى نشوف الاسبيسيفيك عشان نفهم الاسبيسيفيك. هدي لك تو اكزامبلز تانيين. عيان عنده بالهارديا، دوت البلهرس دي بتبيض، فبعضت هنا كذا بيضة، ادي مثلا بيضة من بيض البلهرس، ادي واحدة هنا، وفي بيض تاني موجود، ادي التانية وادي التالتة، وحوالين البيضة البيضة جزء منه بينزل في اليورين او الستولز، وجزء منه بيتحبس في التيشو بتاع المثانة او الامعاء. المعالة البيضة هنا في التيشو بتاع المثانة او الامعاء قاعدة النهاردة ولا قاعدة العمر كله؟ قاعدة العمر كله. يبقى acute ولا chronic inflammation؟ chronic inflammation. يبقى الفيسل ستيكن النارو والفلويد اكسيدنت قليل، والخلايا هي هي الماكروفيجز والليمفوسايت والبلازماسيلز واحيانا الجاينسيلز، وفي تليف. طيب تعال نبص على اكزامبل تاني، الراجل اللي انا كنت بشرحه لك من شويه الماينر عامل المنجم اللي نزلوا عمال يشم سيليكا بارتكلز، او في منجم اخر بيشم اسبستوس فايبرز. نزلت السيليكا بارتكل هنا اهم، او الاسبستوس، ادي سيليكا بارتكل اهو، وبرضه في سيليكا بارتكل الثاني والثالث، وحوالين كل سيليكا بارتكل من دول حصل كرونيك انفلاميشن. ادي الفيسل ثيكند اند نارو، مينيمال فلويد اكسليت، ماكروفيجز، ليمفوسايت، بلازما سيلز، جاينت سيلز، اند فايبروز. اي كليك تو اكزامبلز دول اي كان سوير ذات ذيس از كرونيك انفلاميشن. And I can also swear what is the cause. لأن في additional feature عرفني السبب. هنا لقيت ovum وهنا لقيت مين؟ silica particle. يبقى ده non specific ولا specific؟ specific. يبقى كلهم نفس الميكروسكوبيك picture. بس لو ما لقيتش حاجة تقول لك السبب ايه يبقى non specific. لقيت حاجة بتقول لك السبب ايه يبقى specific. بالمصادفة البحتة لspecific inflammation يسمى granulom. جات منين هقول لكم حالا. يبقى انا النهارده بتكلم في موضوع chronic inflammation. اخدت اول عنوان الباثولوجيكال فيتشرز بتاع chronic inflammation، خدتها على هيئه فروقات بينها وبين الاكيوت. العنوان الثاني والاخير لغايه دلوقتي هو انواع chronic inflammation. It may be non-specific, it may be specific. الفرق بين non-specific وspecific ولا حاجه، كلهم نفس الحكايه. vessels thickened زي اي chronic inflammation، نفس الانفلاماتوريز، نفس الفايبروز، بس في هنا فيتشر اضافيه تقول لك من هو السبب. زي ما بقول السبيسيفيك انفلاميشن بالمصطلح البحته بيسموه جرانيلوما، ولذلك احيانا يجي لك الامتحان يقول لك جيب ارقام اون جرانيلوما، يبقى انت هتتكلم على مين؟ على السبيسيفيك. ليه سموها جرانيلوما؟ ركزوا معايا، هي بالصدفه. في الاكزامبل بتاع بالهارديز، هي الدوده بتبيض بيضايه ولا بيض؟ دي دوده ما هياش فرخه، ها بتبيض بيض كتير قوي مئات. اذا الكرونيك انفلاميشن بيحصل ان فوكس ولا ان فوسايد؟ ان فوسايد، ادي بيضه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ان صار انا عندي اكتر من فوكس بيحصل فيها الالتهاب اند سيم تايم. نفس الحكايه لما بتشم سيليكا بارتكلز، هي بارتكل ولا بارتكلز؟ بارتكل. يبقى الالتهاب ان فوكس ولا ان فوسايد؟ ان فوسايد. ادي فوكس وادي الثانيه وادي الثالثه. اول واحد جه شاف الكرونيك سبيسيفيك انفلاميشن بقى امبريست كده، بيبص كده بص لها عباره عن ايه؟ فصائل كتيره جنب بعض جنب بعض، جرانيولز. خلاص الفوكس يعني جرانيولوم راح نسميهم ايه جرانيولوم خلاص فهي بالمصادفه البحر نبص نلاقي جرانيولز او نوديولز كل واحد منهم كرونيك انفلاميشن بفيتشر تقول لك الجرانيولوما دي ايه. طيب الجرانيولوما فيها حاجه اضافيه اذا it is a nodular collection nodular يعني focal collection of inflammatory cells معظمهم ماكروفيج عشان ده كرونيك انفلاميشن بالاضافه طبعا للليمفوسايتس وبلازما سيلز وجاينت سيلز. اتلاحظ ملاحظه غريبه جدا واللي يكتبها في الامتحان بقى يبقى هو فهم جبار. في الجرانيلومز هو دايما في الكرونيك انفلاميشن اكتر خليه تعبانه في التاريخ هي الماكروفيج لان دي الخليه الاساسيه اللي بتاكل وبعدين بتاكل في ايه؟ بتاكل في بلاوي زرقاء مش فاضيه تتاكل يعني هنا بتاكل في سيلي كفرت مش عارفه تخلص عليها وهنا البيضه دي قد حجم الماكروفيج 100 مره فمش عارفه تخلص عليها. عشان كده الماكروفيجز في الجرانيلومز كتير قوي ينهكوا وانهاك الماكروفيج يغير شكلها. تبص تلاقي الماكروفيج الصغنطه دي اتنفخت والسيتوبلازم بتاعها احمر بقى عندك ماكروفيج لونهم احمر كتيره جدا. دول اول واحد شافهم قال دول يشبهوا الابيثيليويد سيل الابيثيليا سيل سماهم ابيثيليويد سيل. من هنا بقى لو قلت لك عرف لي الجرانيلوما يبقى الجرانيلوما it is a type of reaction بيتشاف فين في الكرونيك سيتيك انفلاميشن كاركترايزد ايه نوديولر او فوكال كولكشنز اوف كرونيك انفلاماتوري سيلز اهمهم الماكروفيجز جزء من هذه الماكروفيجز بيتحول الى ابيثيليويد سيلز. طبعا بالاضافه لبقيه الفيتشرز نوز بقيه السؤال عشان يكمل بقى so what are the types of granulomas. لو الجرانيلوما سببها كائن حي اسميها infective granuloma ولو سببها كائن غير حي اسميها foreign body granuloma. قبل ما اقول التفاصيل هنا في الرسمه دي فين الانفكتيف وفين الفورين بودي خطا الفوقانيه دي انفكتيف في الهرس كائن حي واللي تحتيها دي كائن غير حي يبقى فورين بودي جرانيلوما. تعالى بقى نقول التفاصيل. الانفكتيف جرانيلوماز دول بشعين على فكره اللي بيعمل معاهم نيكروز دامج من دول بيد ديستراكشن الباقيين بيبقى النيكروز فيهم اقل فالديستراكشن اقل. الانفكتيف جرانيلوماز هتيجي تقول في الامتحان انها سببها انفكشن which may be bacterial واكزامبلز كتير قوي خد منهم دلوقتي السول تي بي او قد يكون باراديتك اكزامبلز كتير قوي انا راسم واحد منهم مين البلهارزن او قد يكون فانجل ودي اكزامبلز كتير هتروح اثناء السنه كلها او قد تكون نون انفكتد فورين بودي جرانيلوم. هنا في اكزامبل لذيذ قوي اسمه ايه سيليكوزس مرض استنشاق السيليكا بارتكلز وهناخد زيه اسبستوزس وهدي لكم اكزامبلز لكم انتوا عشان تتحشوها في حياتكم. لو جالك مريض وانت دكتور متعور في دكتور يروح جاي ايه واحد متعور كده يروح جاي ايه بودره تلج وقطنه وكاتب بيها الجرح. لا تحط بودره تلج ولا تحط قطنه لان بودره التلج دي ممكن تبقى فورن بودي والقطنه دي الفتل بتاعتها ممكن تبقى فورن بودي ما تحط ايه شاشه ها لان الشاشه ما بتفتلش خلاص. فممكن الكوتون فايبس التلج باودر لو واحد احيانا يقول لك ايه انا دخلت لي شوكه في ايدي ممكن تبقى فورن بودي تعمل جرانيلوم. احيانا واحد ايه ازاز يتعور ويخش عنده زي في حوادث العربيات ازاز دخل تحت جلده ده فورين بودي كل دول يعملوا جرانيلوماز اند فايبروزس اسمهم ايه فورين بودي جرانيلوماز. بالمناسبه لما دكتور بينسى فوطه في بطن عيان دي فورين بودي ولا فورين بودي فورين بودي بيحصل حواليها جرانيلوماز جرانيلوماز بقى ايه قد كده ها ولذلك بص تلاقي لما يجي يشيل الفوطه يلاقي فيه فايبروزس والتصاقات وبلاوي زرق دي فورين بودي جرانيلوم. طيب بس يمكن دي اكزامبل الجرانيلوما هتبقى سنجل عشان الفوطه واحده هنا ما عملش حاجه. طيب نيجي نقول بعد كده بقيه الجرانيلوماز في امراض فيها جرانيلوماز والمرض معروف بس المرض نفسه ملوش سبب مش عارفين له سبب ففي حاجه اسمها جرانيلوما او انون كوز زي مثلا مرض اسمه كرونز ديزيز. ده كده حته الجرانيلوماز والكرونيك انفلاميشن ده يختم الكرونيك انفلاميشن. هناخد حته في الريبير صغيره وبعد الريست نكمل حته اخرى في الريبير. هو زي السرطان كده السرطان ده معروف بشكل بالمايكروسكوب لكن سببه ايه انا مش عارف. ففي مرض كله جرانيلوماز بس سببها ايه انا مش عارف. تعالوا كده نخش في تشابتر جديد مهم قوي التشابتر بتاع الريبير. المره الجايه مش هيجي حافظ الجزء الاولاني ده هيبقى بعد كده عنده ما يسمى بالعذاب او فشفاه تبتسم ليه. هيبقى كتير قوي واحنا كان بيقول ايزينوفيلز يقعد بقى دماغه تجيب هي رسمات الايزينوفيل دي فين النهارده فاكرها بعد اربع ايام حتى نفسك نسيها خلاص. فالمره الجايه اللي هو يوم الخميس لازم كل الجزء السابق ده لان لما حاجه اتكلم عن حاجه جديده وبتطن في دماغك او في ودنك حاجه انت ما انتش فاكرها دي بتخليك تسرح عن انك تكمل تقعد تفكر مخك يحاول يجيب هي فين وما بيجيبهاش الا اذا كنت مذاكر طازه. اوكي دلوقتي هنخش في موضوع مهم قوي اسمه موضوع الريبير او الاصلاح. والريبير ده من الموضوعات ايضا ذات الاسئله الساخنه اصل احنا بادين المقرر بالحاجات اللي مفيش بني ادم ما بتحصلش فيه. كل انسان في الدنيا لازم يحصل له انفلاميشن وكل انسان في الدنيا لازم يحصل له ريبير. الريبير ده عباره عن ايه عايزكم تركزوا معايا في الرسمه الاتيه كده. وعندنا في الرسمه دي حرس التيشو ادي الخلايا بتاعته اهي كده وبعدين زي اي تيشو في الدنيا بيبقى فيه كونكت تيشو ادي الفايبروبلاست اهم وشويه كابيلاريز. وتعالوا نلخص في كلمتين اللي احنا خدناه لغايه دلوقتي. لما حصل الريتيشن هنا حصل ديستراكشن بعض هذه الخلايا ماتت وليكن الخلايا دي ولما الحته دي ماتت زي ما خدنا كده حصل ريليس اوف كيميكال ايه بديت عملت ايه بره انفلاميشن كابيلاريز دايليتد وخرج سائل وخرج مش عارف ايه وانتوا شفتوا معايا ان الانفلاميشن مصيره انه هينتهي باي شكل. فبعد ما ينتهي الانفلاميشن يفضل عندي ايه هنا بايظ النسيج اللي بايظ ولا ينفع اطلاقا ان الجسم يسيب خلايا ميته فيه وهو عايش فلازم يصلح الحته دي. فايه هو الريبير؟ الريبير هو ان انا اعمل الاتي بالظبط. بيجي الجسم يعمل فاجوسايتوزس ياكل الخلايا الميته دي وبعدين من النسيج اللي بره اللي عايش ده يبتدي يتكاثر ويخش يملى الفجوه دي. فالريبير هو ريبليسمنت اوف ا دامجد تيشو باي ا نيو هيلثي وان. يبقى الريبير كديفينيشن مات نسيج شلت الميت وجبت اداله نسيج هيلثي. طيب اذا وات از ريبير؟ replacement of a damaged tissue by a new healthy one. What are the types of repair؟ ما عنديش غير نوعين اتنين. لما الخلايا اللي هنا ماتت اخواتهم اللي بره قد يكون عندهم قدرة التكاثر فيتكاثروا ويخشوا هنا يملوا الفجوة دي ومعها شوية connected tissue يبقى كده رجع النسيج لأصله تماما. ده نسميه repair by regeneration ومعنى ري إعادة جينيريشن خلق عادنا خلقه كما كان. طب افرض ان الخلايا اللي بره دول اخوات اللي ماتوا يعني ما عندهمش قدره على التكاثر وفي خلايا في جسمنا ما بتتكاثرش زي النيرف سيلز وزي المسل سيلز يبقى ما عنديش اي وسيله اصلاح غير ان الكونكت التيشو اللي هنا ده يتكاثر وتخش لي هنا الفايبروبلاست او واتس ايفر وتحط لي ريبير باي كونكت التيشو. ده اسمه ريبير باي ديبوزيشن اوف كونكت التيشو اللي بيبقى اسمه فايبروزس في اي حته في الجسم بس الكونكت التيشو بتاع البرين ما اسموش فايبروزس اسمه جلايوزس. يبقى ده نوع من الريبير اسمه فايبروزس ما عدا حته واحده بس ما بسموش فايبروزس في البرين بسميه او سي اس بسميه جلايوزس. واحد يقول لي ويتش اوف ذا تو تايبس از ا بيرفكت ريبير؟ قطعا الريجنريشن. في الريبير باي كونكت التيشو ده ريبير مجرد زي ما بقول بالظبط ايه؟ زي ما يكون عندك حته كده وقعت من الحيطه رحت جايب واحد يعمل لك مرمه مش هترجع لك الحيطه زي ما كانت خلاص حته كده بس بملا لك الفجوه اللي وقعت خلاص. فده اسمه ريبير باي كونكتد. السؤال الملح حالا دلوقتي قطعا هيكون what determines the type of repair؟ امتى يبقى regeneration وامتى يبقى fibrosis او glios؟ اكيد اللي بيديتيرمن التايب هو نوع السيلز اللي مات نوع الدمج نوع التيشو اللي حصل فيه دمج. وانا عندي السيلز من ناحيه قدراتها على الريبير ثلاث انواع. نوع اسمه ليبايل سيلز، نوع اسمه ستيبل سيلز، ونوع اسمه بيرمننت سيلز. تعالى كده معايا ركز في الحته دي. الليبايل سيلز دي عشان بس افكركم بالخلايا دي عايز افكركم على الهامش هنا بالسيل سايكل. الخلية عندما تكون في حالة عدم تكاثر يسموها جي او سيل. جي يعني جروث، او يعني زيرو. لما تبتدي تتكاثر بتخش في السيل سايكل اللي هي عبارة عن جي 1 ثم اس وجي 2 ثم ام. اس معناها سينثيسيس اوف دي ان اي، فجي 1 دي بريسيد تحضير للسينثيسيس. ام معناها انقسام او ميتوزس، فجي 2 دي بري ميتوزس تحضير للانقسام. دي السيل سايكل. اللي باقي السيلز دول واحنا سميناهم اللي باقي اللي هشوف حالا، الجي اوفيس بتاعتهم دي فيري شورت. عارفين يعني ايه فيري شورت؟ تتكاثر وبعدين تريح حاجة بسيطة وترجع في التكاثر تاني. يعني خلايا قدرتها على التكاثر عظيمة للغاية. فيري شورت جي اوفيس. واكيد ان كل ان ربنا يخلق بعض الخلايا لبايل مؤكد لحكمة ومؤكد. لو قلت لك الخلايا دي ليه ربنا خلقها لبايل، اكيد الاجابة لان استهلاكها عالي ولا واطي. عالي جدا، بتخلص بسرعة. واكتر خلايا في جسمك تخلص بسرعة نمبر وان جلدك. انت لو قرصتك ناموسة وخرجت كده انت ضيعت مئات الملايين من الخلايا طاقة. فلو كان كم ناموسة وكم باجوت وعادت تخرج جسمك كله، لو الخلايا دي مش لبايل كنت تخلص. فربنا خلق الخلايا بتاعت الجلد لبايل علشان اول ما يموت ويجي غيره. زيهم بالظبط الميوكاس ميمبرينز. لو بلعت لقمة وهي عايزه تحط في الميكوزا واخدلها من الاسوفيجاس على الاستومك على السمول واللارج انتستين ملايين الخلايا. فربنا خلق خلاياهم مين؟ لبايل عشان تتجدد بسرعه. زيهم خلايا البوم مروه اللي فوق التيشو. طول النهار خلايا الدم القديمه تتكسر فلازم يطلع مطرحها. اذا لما اجي اقول لك لبايل سيلز فور اكزامبل زي الاتيثيليوم ده كده وقع الخلايا اللي هنا، خلايا دول فيري رابيدلي بروليفريتنج من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، يرجع الجيش زي ما كان. اذا الريبيرابل فايروس از باي ريجينريشن ولا باي كونكتد تيشو؟ اكيد باي ريجينريشن. تعال ناخد المجموعه الثالثه قبل ما ناخد الوسط اللي اسمهم بيرمننت سيلز. البيرمننت سيلز دي عكس اللي باي تماما. دي خلايا ما حتى ما بقولش عليهم جي، هم في جي على طول ما بيخشوش ابدا في السيل سايكل. دي نيفر ديفايد. واهم خليتين بيرمننت عندنا هم ما فيش غيرهم، النيرف سيلز خلايا المخ، والاسترايتد ماسل سيلز بتاع الهارت والسكليتال ماسل. واكيد ربنا ما بيخلقش حاجه الا ولها حكمه. وعجز ان الحكمه هنا انه لو كانوا الخلايا دول ربنا خلقهم مثلا لبايل ما كانش في انسان على وجه الارض مات. طبعاً الإنسان بيموت، معظم موت الإنسان يا نيرفس يا كارد. فلو خليها ماتت واللي جنبها عوضتها عمرك ما هتموت من دول. فعشان كده يمكن دي الحكمة إن ربنا خلقهم بيرمان. تعالى بقى نقول افرض إن النيرف سيل دي ماتت أو المسل سيل دي ماتت، نو واي اللي جنبها مش هتعوضها. فما فيش غير إن الكونكتيف تيشو سيلز اللي هنا مثلا الأستروسايت دي تعمل لك هنا كونكتيف تيشو سميناه إيه؟ جلايوزس. وهنا تعمل لك ريبير باي كونكتيف تيشو اسمه ايه؟ فايبروسس. ادي مين؟ البيرمننت سيلز. عكس مين؟ الليبايل. يبقى هنا باستمرار فايبروسس او جلايوز. نيجي بقى للستيبل سيلز، سموهم ستيبل او فايزر. دي خلايا عندها القدره على التكاثر ولكن محتاجه تلح عليها الحاح ممل عشان تتكاثر. بتبقى قاعده في الجي او دي اللي هي الريستنج فيري لونج بيريود عشان تتكاثر. تقعد تقول لها لازم تطلعها ستيمولس واثنين وثلاثة اربعة حاجة تقعد تدقدق على دماغها لغاية لما تفوق وتبتدي تبروليفريت. اذا هي وسط بين الاثنين دول، عندها قدرة على البروليفريشن ولكنها ابطأ جدا من اللي باي. مين بقى الستيبل سيلز؟ هم بقية الجسم. البارينكايمال سيلز بتوع الليفر والاندوكراين جلاند والاكسكراين جلاند والكيدني، والميزينكايمال سيلز بتوع الفايبروبلاست والكوندروبلاست والخود، كل دول ستيبل سيلز. وطالما عندهم قدره محدوده ولكنها محدوده على التكاثر، يبقى حاله الدامج تتوقع ان ممكن احيانا لو حته صغيره تبقى ريجينريشن او احيانا يبقى كونكتيف تيشو. دايما ريجينريشن دايما كونكتيف تيشو كده او كده. السؤال الثاني اللي جاي حالا وده من ضمن اسئله الامتحان المهمه جدا هنكمله وناخد الريست ونكمل بعدها حته الريتير لفضله. انا خدت لغايه دلوقتي ثلاث عناوين. What is repair? Replacement of a damaged tissue by a new healthy one. What are the types of repair? يرجع لأصل regeneration يحط connective tissue اللي هو fibrosis ما عدا في الـ CNS Gliwells. ايه اللي بيدترمن الـ Type of Repair؟ حسب نوع السيلز لبايل او ستيبل او بيرمنت. السؤال اللي جاي بقى مهم قوي في الامتحان, What are the factors that control the process of repair؟ ايه العوامل اللي تتحكم في الـ Repair process؟ هتبدأ امتى؟ هتنتهي امتى؟ هتبقى حلوة ولا وحشة؟ الى اخر. العنوان الرابع ده اللي هو الفاكتورز ذات كنترول ذا بروسيس اوف ريبير, فيه في الامتحان التحريري حتت كتيره قوي تيجي من هنا. تعالوا كده نشوف الفاكتورز كنترولينج ذا بروسيس اوف ريبير. تبدا اولا فاكتورز كنترولينج ذا بروسيس اوف ريبير, تبدا اولا بحاجه اسمها ذا جروس فاكتورز. ده سؤال تحريري وعايز افكركم تاني ان انا لما بيكون السيل سايكل عندي هي السيلز وهي ريستنج بنسميها جي او, لما تبتدي تتكاثر بتخش في حاجه اسمها جي 1 ثم حاجه اسمها اس ثم حاجه اسمها جي 2 ثم اخيرا تنقسم ام فيز. دي كده على بعضيها اسمها ذا سيل سايكل. شفتوا معايا ان في ثلاث انواع خلايا, لبايل stable and permanent. لو قلت لك مين الخلايا اللي ممكن تخش في السيل سايكل, طبعا اللي بايل والستيبل and never the permanent زي ما اتفقنا. طيب الجروث فاكتورز دي هي فاكتورز بتطلع من الماكروفيجز. واحد يقول لي ايه علاقة الماكروفيجز بالموضوع؟ اوعى تنسى ان اي انفلاميشن whether acute او chronic بيبقى فيه شوية ماكروفيجز, وان اي destruction لازم معاه inflammation. فالماكروفيجز دي بتيجي في اخر الاكيوت inflammation تنظف الخلايا الميتة وتطلع حاجة اسمها growth factors عشان تبدأ عملية الريبير. طب الgrowth factors اللي طلع من الماكروفيجز دي هدفها ايه؟ واحد يقول لي اللي بايل سيلز والستيبل سيلز الاثنين قد يحتاجوا ستيمولاي عشان يطلعوا من الجي او يخشوا على السيل سايكل. في رأيك انت مين فيهم اللي اكتر محتاجة الجروث فاكتور؟ قطعا الستيبل سيلز, لان احنا قلنا انها ايه بطيئه جدا. فرغم ان دول يقدروا يستيموليت اللي بايل سيلز الا ان هم اساسا للستيبل سيلز. واوعى تنسى ان جزء مهم قوي من الريبير بتاعنا اللي اسمه فايبروزس دي خلايا ستيبل. اوكي, فيعني ده نص العوض من الريبير فايبروزس. هذه الجروث فاكتورز اذا طالعه من الماكروفيجز عشان تاخد السيلز من الجي او عن طريق هذه growth factors وتدخلها لك في السيل سايكل فتنقسم وبالتالي تبدأ عملية الريبير. أسامي هذه growth factors للأسف لابد انك تعرفها. التفاصيل بتاعتها هقول لك حالا نقدر نختصرها ازاي. اول واحد اسمه epidermal growth factor. رغم ان اسمه epidermal ورغم ان السيلز تقدر تستيميليت الابيديرمال, لكن هي اساسا للفايبروبلاست. الابيديرمال growth factor عندي حاجة اسمها فايبروبلاست, هقول اسميهم الاول وبعدين نتكلم. جروث فاكتور, عندي حاجة اسمها بليتلت درايفد جروث فاكتور, عندي حاجة اسمها ترانسفورمينج جروث فاكتور الفا, وحاجة اسمها ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا, وعندي حاجة اسمها اذرز زي واحد اسمه تي ان اف وواحد اسمه انترلوكين 1. الاسامي دي للاسف هتضطر تحفظها, ما فيهاش شرط, هي اسميهم كده كلهم بدون استثناء بيستيموليت حاجات كتيرة جدا, بس كلهم يعني كذا خلية ممكن يستيموليت, لكن كلهم يشتركوا ان هما دي يستيموليت ذا فايبروبلاست. لان احنا قلنا ان جزء مهم من الريبير عملية الفايبروبلاست, والفايبروبلاست هل هما ليبايل ولا ستيبل ولا بيرمان من النوع الستيبل اللي محتاجين استيموليشن. فتلاقي مثلا ابيديرمال جروث فاكتور ممكن يستيموليت الابيثيليال سيلز بس معاها الفايبروبلاست, الفايبروبلاست جروث فاكتور بيستيموليت الاندوثيليال سيلز بس معاهم الفايبروبلاست, البليت درايف جروث فاكتور, كل دول طالعين فاكتورز من الماكروفاج. هو طالع من الماكروفاج وبيبقى متخزن في البليتس بيستيموليت الفايبروبلاست وحاجات تانية زي السموث باسل اند سو اون. فكل دول وانت في الامتحان لو بتقول ان هما بيستيموليت الفايبروبلاست يبقى انت ايه صح. فاضل بقى نقطه معينه بالذات على الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا, ده مهم جدا في اللي حوله. تخيل بقى ان كل دول بيستيموليت السيلز انها تتكاثر. اكيد لو واحد فيكم فكر للحظه ان الجروث فاكتور دي تستيميليت التكاثر, لا لو مفيش واحد هيطلع في وقت مناسب ولهم كفاية هتبقى مصيبة. هيبقى عندك هرم من الفايبروزز مثلا. يوم حكمة ربنا تخلي الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا ده زي ما له القدرة على ان يستيميليت الفايبروبلاس ويخليهم يحطوا كولاجين يعملوا فايبروزز ويمنع تكسير الكولاجين ومش عارف ايه, يجي ات ا مومنت ويقول ستوب. فهو جروث ستيميولاتوري فاكتور انهيبيتوري فاكتور. فده بالذات كلمة جروث انهيبيشن دي ما تنسهاش في الامتحان, لانه هذا هو الوحيد في وسط الشلة دي اللي عنده القدرة انه يجي في وقت معين. الوقت بقى المعين ده بيظبطه ازاي بقى دي بتاعت الله يعني محدش يعرفه, لكن يجي في وقت بالظبط يقول كفاية. هو ده مين؟ ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. ده مهم جدا. ادي الفاكتور الاولاني. يبقى اول حاجة يبقى احنا في الريبير ديفينيشن. وات از ريبير؟ استبدلنا نسيج ميت بحي. انواعه ريجينريشن وفايبروز. ايه اللي بيحدد نوع الخلايا؟ ليبايل او ستيبل او فيرم. ايه الفاكتورز اللي بتكنترول تبدا امتى وتنهي امتى؟ اول مجموعه اسمها ايه؟ جروث فاكتورز. طالعه منين؟ من الماكروفاجز. ايه هم؟ الشله هي هتحط اساميها. كلهم بيستيميليت خلايا كتير اهمهم الفايبروبلاست. واحد منهم غير يقدر يستيميليت يقدر ينهبت اللي هو مين؟ ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. المجموعه الثانيه من هذه الفاكتورز اللي بتكنترول عمليه الريبير ده ايضا سؤال تحريري. ده مهم قوي اللي جاي ضرافه. حاجة اسمها cell to cell and cell to matrix interactions. وركزوا معايا في العنوان ده. علاقة الخلايا cell to cell و cell to matrix interactions, تفاعلات الخلايا مع بعضيها والخلايا مع الماتريكس اللي براها. الكلام ده يبدو طلاسم, ولكن لما يشرح دلوقتي هتلاقوا ان هو غاية في الاهمية. تعالى نشوف الاول cell to cell interaction. دلوقتي لو انا جيت قلت معاك ادي مثلا جلد بتاعنا كده وحصل فيه انجري, وادي ما تبقى من الخلايا في اليمين والشمال كده, دلوقتي هتبتدي الخلايا دي تتكاثر من هنا وهنا. تقول لي بايسس دي تتكاثر ودي تتكاثر, ادي واحده ودي الثانيه, ادي الثالثه وادي الرابعه. شيء غريب جدا كان ولا زال حتى هذه اللحظه كتير منه لغز. اول ما الخلايا يقعدوا يتكاثروا, اول ما يلمسوا بعض دي ستوب بروليفريشن. طبعا دي عمليه هايله, والا لو استمروا بعد ما لمسوا بعض هيعملوا لك مصايب سودا. فدي السيل تو سيل انتر اكشن اللي بيسموها ظاهره الكونتاكت انهيبيشن. يعني ايه كونتاكت انهيبيشن؟ خلايا بعادهم بيتكاثروا عشان هنا في تعويره, تتكاثر من هنا لهنا هنا, قاعدين يتكاثروا. اول ما يلمسوا بعض يوقفوا تكاثر. طبعا دي عمليه ده كنترول مهم جدا زي ما بقول, والا كانت. تعرفين انه احد نظريات السرطان خلاص ان السيلز لوز كونتاكت انهيبيشن, يعني تقعد تتكاثر تلمس بعض مفيش تتكاثر بعض. فالمعلومه دي مهمه جدا, يبقى ان احنا نقول هل هناك